تعالى. أول شيء يعلم ثمرة هذا القيام. هذا القيام بين يدي الله عز وجل، وقوفه بين يدي الله عز وجل، فين بيوصله؟ فين بيوديه؟ الله قال بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما يعرف إن فضل هذا القيام أمر عظيم جدا، راح يعشق هذا القيام، راح يحب هذا القيام، راح يأنس بهذا القيام. الفضل طيب سبحان الله شيخ علي، فضل صلاة الليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن فضل لها فضل عظيم. يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله سلام. كيف ما تكون أفضل عمل بعد الفريضة قيام الليل، والله عز وجل يقول عن قيام الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يا سلام. ساجدا وقائما يحذر الآخرة، خوف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني قاعد يعيش بين الخوف والرجاء. يا شيخ علي لما تسمع هذه الآية تخيل معايا واستشعر، يستشعر الإنسان هو يقوم الليل وواقف بين يدي الله عز وجل، إنه الآن قاعد يركع ويسجد ويدعي الله عز وجل في قيام الليل، والله من فوق سبع سماوات يثني عليه ويشكر صنيعه. الله يقول أمن هو قانت آناء الليل، الله سبحانه وتعالى يثني عليه، تخيل يركع ويسجد بين يدي الله في الليل، والله يثني عليه، يشكر هذا الصنيع له، يمدحه الله عز وجل بهذا الفعل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا سلام. قيام الليل طريق عظيم للجنة يا أخي الغالي. إذا أراد الإنسان أن ينال الشرف، الشرف فعلي بقيام الليل. جبريل عليه السلام، تخيل معي هذا الموقف. الله. يا أبو حسين، جبريل ترى ما ينزل من السماء للأرض إلا الأمر عظيم. يا سلام. نزل جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال لي عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم، اسمع اسمع ايش بعد واعلم، هذه علم يقين، شيء شيء شيء بعد واعلم هذه، وقف اعطيني اعطيني اذنك كذا يا ابو حسين واستشعر معي ماذا قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بعد واعلم هذه. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. تبغى الشرف، تبغى العزه، عليك بالوقوف بين يدي الله عز وجل في الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. يعني الصالحين صفة من صفاتهم، الصالحين الذين كانوا قبلنا كانوا يقومون الليل. الله عز وجل أخبر عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آخر الليل كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدي الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل. والشيخ قال شرف المؤمن الله وقربه من الله، وكذلك مكفر للسيئات ومنهات للإثم. والأخيرة ومطردة للداء عن الجسم. فين المرضى عن قيام الليل؟ يا سلام. فين اللي يشتكي مرض؟ فين عن قيام الله الليل؟ أكبر. قيام الليل يطرد المرض والداء عن الجسم.